إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. درسنا اليوم هو عن سورتين عظيمتين من آخر المصحف الكريم، وهما بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. حديث صحيح، ليس شيء يدفع البلاء ويدفع الشرور ويدفع كل ما يهدد الإنسان أفضل ما يتعوذ الإنسان بهاتين السورتين، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان حينما يجيء للفراش للنوم، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ثلاث سور: سورة الإخلاص هو الله أحد، وهاتين السورتين. وعندما يتم قراءتها هذه الثلاث ينفث في يديه ثم يمسح وجهه وما لحقه من جسده وجميع أطرافه ثلاث مرات، يقرأ الثلاث سور ثم ينفث ثم يقرأ ثلاث سور ثم ينفث ثلاث مرات. كان عليه الصلاة والسلام يتحصن بهذه السور الثلاث. ولما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته، دعا السيدة عائشة رضي الله عنها أن تقرأ عليه هاتين السورتين وتنفث في يديه هو، لكن ما قرأت عليه وتمسحه هي بنفسها، لا، كانت تقرأ في يديه الشريفتين ثم تنفث فيها فتمسح نعم جسده وما لحقته يداه. لماذا كان يفعل هذا؟ حتى لا يدخل في قولي عليه الصلاة والسلام في حديث 70,000 ولا يسترقون، يكون هو الذي رقى نفسه وما طلب الرقية من غيره. تعلمون الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، بمجرد مجيئهم تفتحوا باب الجنة، اذهبوا، ما عندهم ما يحاسب عليه، ما عندهم ما يثقلهم. اللي جا من أوروبا يدفسيلوا هكذا وجلد ديوانة ايش يقولوا له؟ زيد زيد زيد، ما عنده شيء. ولكن اللي عنده فربونيطة ومعمرة وملقعن الرأس ومربطة ومشرطة عماس ومن هذا ايش؟ ما أدري، ربما يقول كل شيء نعم سوف صح. ولا المثل الأعلى، هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب 70,000، اللهم اجعلنا جميعا منهم. وما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومع كل 70,000، الله أكبر، وثلاث حثيات من حثيات الله سبحانه وتعالى. تعلمون حثيات الله عز وجل؟ الحفنة دي الله، الله أكبر. الله شو يقول؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الله أكبر. الكون كله، يقول ابن عباس: السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله كسبع سبعة حبات خردل. ديك السبعة الحبيبة ستيورين في يد أحدهم، إيش الحجم التي تأخذه هذه، ها؟ الذي تأخذه هذه الحبات لا شيء، ولله المثل الأعلى. عرفوا عظمة الله يا إخوان. طيب يا أخي الكريم، إذن قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الصحابة رضوان الله عليهم خرج، والصحابة أخذوا يخوضون في هذا، هؤلاء 70,000 من يكون، من يكونون؟ بعض الصحابة يقول الذين السابقون في الإسلام، ومنهم من يقول الذين ولدوا في الإسلام، ومنهم كثير ما هكذا يخوضون، يعني يتكلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم فقال: فيما تخوضون؟ قالوا: يا رسول الله، 70,000، من هؤلاء؟ فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الصفات، ولم يعطيهم العدد فلان وفلان. إيش أعطاهم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكسوون ولا ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، نجد، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، بمعنى أنهم يكون الاعتماد على الله وحده، وهم في حاجة إلى الرقية، ولكن يكلون الأمر لله، يعتمدون على الله ويتوكلون عليه. هذا معنى لا يسترقون، أي يطلبون من غيرهم، لا، هم يطلبون من الله ولا يطلبون. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه ولا يطلب الرقية. طلب الرقية جائز، ولكن حلنا نعم هذه المرأة التي كانت تجن وكانت تسقط وتسرع، كانت تسقط، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعوا الله أن يشفيني. قال: اصبري ولك الجنة، يعني أفضل لك. هذه حاجة. الفرق إخواني، الفرق بين الضرورة والحاجة. الضرورة هو اللي يقفط الغصة هذا عقومه كاد أن يموت، ما وجد ما يستسيغها به إلا جرعة خضر، فهذه ضرورة وقد تكون واجبة يقنص. لكن الحاجة مثل هذه، الحاجة ليست بواجبة، ممكن أن تكل الأمر إلى الله وتعتمد على الله عز وجل. مثل هذه الصحابية الجليلة كانت تسرع فقال: اصبري ولك الجنة. قال: ادعو الله، يعني صبرت ولو أنها في حاجة، ولكن تنازلت عن حاجتها ووكلت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: ادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عرفوا الفرق بين الضرورة والحاجة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما نزل به المرض جاءه الناس يعودون، فقال له أحدهم: هل ذهبت إلى الطبيب؟ نعم. فقال: أنا ذهبت إليه. قال: ماذا قال لك؟ قال: أنا الفاعل لما أريد، أنا الفعال لما أريد. سبحان الله، هو في حاجة إلى من يرقي، في حاجة إلى الطبيب، لكن إيش عمل؟ كل الأمر إلى الله عز وجل. إذن فيتفرق العماس بين الحاجة وبين الضرورة. فكذلك هؤلاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يسترقون، هم في حاجة إلى أن يطلبوا من غيرهم الرقية، ولكن كل الأمر إلى الله. سندهم هو الله، واعتمادهم هو الله، ورغبتهم هو الله، رموا بكلكلهم لله، خلاص ما احتاجوا احدا. حال المجموعه الصحابه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم ان لا يطلبوا احدا من الناس حتى يموتوا. فكان أحدهم إذا كان على ناقته وسقط خطام ناقته ينزل ويأخذها، ما يقول لأخي خير الله يجزي بخير الذي قال. علاش؟ لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل أحد إلا الله، هو في حاجة وما ذلك ترك هذه الحاجة، ما في حاجة نصيب الله عز وجل. إذن كذلك هذا لا يسترقون، فهمتم هذا؟ وبعضهم حمل الحديث أي لا يطلبون الرقية بالشعوذة، هذا جميل، ولكن لا، الأفضل هو ما سمعتم، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من كبار العلماء في تفسير هذا الحديث. لا يسترقون ولا يكسون الكي، الكي علاج ما في شيء، ورسول الله قال شفاء أمتي في ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجم وكيا بنار. قال وما أكسوا أش في ألم. وسبحان الله اكتشف الطب الحديث على أن الاكسياء بالنار، الاكسواء بالنار علاج. نعم، ماش عندهم ما يسمى بالصعقة الكهربائي الآن في أمريكا وأوروبا، هذا يعني هذا الصرع وما يسمى هو الصرع، يعني إيش يعالجوه بالاكسواء. فهو صلى الله عليه وسلم. وكذلك مرزوقة، مرزوقة في الرملة إيش هي؟ اكسواء. فاللي مرض بالرملة تسميه كيف شيء؟ الاكسواء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما اكسوي، انا مشيت واحد المره والله ما رجع. قلت سبحان اللي كيت بالطمطار وصدق الله هنا عجلنا، هذا اللي مريض الحمد لله معافي والله ما رجعت. كل عام يقول لاخواني الله يمشون كذا الى هذا الحمد لله عافانا الله عز وجل. يجنع. اذا كل هذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وما اكسوي، شربت عسل وشرطت محجام، وهذا الحجام انتم ترون ايضا الحمد لله العالم اعترف الآن بأن الحجامة علاج ناجع من كثير من الأمراض، حتى الأمراض العصبية، أمراض الأعصاب إذا صارت من الرأس وكذا أو يعني سبحان الله لأي شيء من جهاز جسم الإنسان، فبتقول علاجها هو الحجامة. قال ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الطيارة تعرفون الطيارة شرك، شرك شن الطيارة؟ ما كيخرجش نعم سيدي في الصباح الباكر، علاش؟ ربما نعم وغير يخرج ويسمع شي غرب يعقعق هاك هاك مثلا غرب، يقول صافي هذا النهار، هذا النهار اسود والعياذ بالله. يتشاء ايش ايش ايش الغرب مسكين كيغوت مع راسه، ففي ايش يعني ايش ربطوه بالنحس وبالشؤم. لا لا لا نصيره. أو قال نعم سيما تشطبشي من الليل، علاش البركة غادي تمشي من النهار؟ أو المغسل إذا بقى نعم سيما يغسلوا الميت وبقى الغير مغسل في الدار نعم سيما غادي نحكم به كاملين، كل ما يمشي. على كل حال إخواني الكرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة كانت إذا أراد أن ترقي، إذا أراد أن تسترقيه كانت ترقيه بإيش؟ بيديه الشريفتين عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول لكم الرسول قال للصحابي ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل أعوذ فلا قل أعوذ برب الناس، أفضل ما تتعوذ به، عندك آلم في جسمك لأن الدعاء سبحان الله ما كاينش شي حل المشاكل كيف ما بقات تكون المشاكل، إذا استعصرت عليك الدعاء التجأ افتح الخط، وخصوصا في الأوقات الاستجابة في جنح الليل من الليل في الثلث الأخير من الليل عقب الصلوات بين الأذان والإقامة إلى آخره، نعم في الصلاة التجأ إلى الله مهما كان المشكل. والله يا إخوان ما في شيء يحل المشاكل حلا ناجعا مثل الدعاء. ولذلك الله أمرنا سبحانه وتعالى بأن ندعوه ادعوني، دعوني. علاش دعوني؟ لأنه حي ولا لا؟ ما الذي يدعى الحي ولا الميت؟ الحي. تمشي للميت تدعو؟ مولي بو عزة ولا مولي بو قديدة ولا مولي كذا؟ لا شيء. علاش؟ إنه مات. والله يقول وتوكل على الحي. وثم من يدعى؟ القادر ولا العاجز؟ ما القادر؟ القدرة المطلقة هو الله. ما الذي يدعى؟ هل المريد اللي عنده إرادة كاملة واللي عنده إرادة محدودة؟ ما الذي يدعى؟ هل العالم الجاهل؟ من العالم العلم المطلق بلا حدود؟ والله سبحانه وتعالى. كاين شي حد رحيم أفضل من الله؟ يدعى القاسي ولا الرحيم؟ الرحيم. من الكريم الكرم المطلق؟ وهكذا كل الصفات تتجلى في الدعاء. إذن قل أعوذ برب الفلق. عندنا هذه الصورة الكريمة جمعت ثلاثة أصول. الأصل الأول الاستعانة، والأصل الثاني المعاذ به، والأصل الثالث المستعاذ منه. أول غادي نتكلموا على الاستعانة. ما هي الاستعاذة؟ ما معنى أعوذ بالله من الشيطان أو قل أعوذ برب الفلق؟ إيش الاستعاذة؟ إيش هي الاستعاذة؟ هي الالتجاء عندما تدلهم بك المصائب وتحيط بك المشكلات، لمن تدعو؟ لمن تلتجي وتفر وتشبر فيه وتهرب إليه؟ من هو الله؟ إذن الاستعاذة معناه الالتجاء والاعتصام والتحصن والارتكان والارتماء. رميت بنفسك إليه واعطيت بكل كلام بالتضرع والخضوع والخشوع والاستكانة إليه. وهذه العبودية، تمثل العبودية كامل العبودية في هذا المعنى. أبقانا بحث في هذا السين والتوف، وهذا طبعا نتكلم مع الطلبه. كاين الطلبه هنايا اللي هما الطلبه اللغه العربيه. علاش كان السين والتاء في السعيل وما كاينش في الفعل المضارع والفعل الماضي اعوذ وعذت؟ ما فيهمش السين والتاء. والسعيل الامر فيه السين والتاء. علاش هذا؟ غالبا اسمع يا اخي الكريم، الساعد معناها السين والتاء الطلب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ. علاش؟ لأن القرآن عظيم والقرآن جليل وأفضل ما في الدنيا والآخرة، أعظم وأجل ما في الكون كله هو هذا القرآن. والشيطان بالمرصاد حارس عماس، عندك شي حد يجد القرآن يتعرض له، يتعرض له حتى لا يقرأه، وإذا غلبه وجاء إليه لا يتدبر فيه أو لا يستمر، ربما يعجزه ويكسله سينصرف. المقصود الخير كل الخير، والفوز كل الفوز، والنجاح كل النجاح في هذا القرآن. فالشيطان بالمرصاد. فالله قالنا إذا بغيتم تقرأوا القرآن أطلبوا مني نحفظ هذا العدو منكم، له بالمرصاد لكم. فإذا قرأت القرآن فالساعي اطلبني، اطلبني نحصنك والتجي إلي باش نحميك. هذا معنى فالساعي، أي يطلب الحصانة. ولكن هذا فين؟ في الأمر. إذا أمرك في المضارع تقول أعوذ، معنى أعوذ أتحصن بنفسي، تخبر بأنك متحصن، تخبر بأن أعوذت. كلاهما خبر ماضي ومضارع، كلاهما خبر بأنك تعتصم بالله وقد التجأت إليه واستعذت به، نعمس واعتصمت بما ينبغي الاعتصام به وهو الله سبحانه وتعالى. طيب هذا غالبا. علاش ما كانش هذا المعنى في الاستغفار؟ الله سبحانه وتعالى فهمتوا ولا لما قال اطلب منا استغفر، في الامر استغفر كي امرنا نستغفره، والنبي عليه الصلاة والسلام كي امرنا نستغفر استغفر يعني اطلب المغفرة من الله. لما طلبك قلت استغفره، اذا ما جاتش القضية ديال الاستعادة. الاستعادة كانت في الامر سنوتها وفي المضارع وفي الماضي ما كاينش، وهنا كاين في الامر وفي المضارع كاينه. ايش فيه؟ فاستعيذ ثم قلت استعيذ، ها في المضارع استعيذ. علاش؟ لان استعيذ معناه اطلب الاستعاذة من الله، اطلب. فانسان مسلسل وبديت كتطلب، قال لي اطلب، فلاش كتعمل مسلسل كتطلب، قال لك استعيذ، قلت واخا استعيذ، معنى استعيذ اطلب. جيت تطلب تقول استعيذ اي اطلب منك يا ربي استغفر، اطلبك تستغفر فاستغفر، ها فاستغفر، قلت استغفر يعني اطلب منك المغفرة. وكذلك قد تكون في المضارع ايضا استغفر اي اطلب منك يا ربي ان تغفر لي، ولكن ها اعود او استعيذ، قل استعيذ اعوذك احسن من استعيذ. ابقانا قضيه وهي الله تعالى يقول هنا قل اعوذ برب الفلق. كان حسب فهمنا وحسب قال القذافي ايش نقولوا؟ اعوذ. القذافي بغى يصلح لنا القران، القذافي قذف الله به خلاص، بغى يصلح القران. اش قال؟ داك يعترض على الله عز وجل، قال انتم نعم يا سيدي الله، قال قل هو الله احد، كتقولوا قل هو الله احد، هذا غير معقول. قل هو الله احد معنى خصو يقول الله احد، قل اعوذ برب فلا، قل اعوذ برب لان قال تقول، وهو قال خصو يقول قل اعوذ، اعوذ برب الفلا. اذا قلت انا قل الله اكبر، ما تقول الله اكبر، ما تقولش قل اعوذ الله اكبر. اذا قلت قل الله اكبر، شنو تقول؟ الله اكبر، ما تقولش قل الله اكبر. هذه غير عايش تيتو. زين عمل. المهم يا اخوان، بغى يصلح القران قال لك يا سيدي قل، ما خصهاش تكون هنا. لا يا اخي الكريم. هذا الله، الله عز وجل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبلغ كلما جاء عن الله. فجبريل سمع من الله قل، يعني كانه يقول قل النبي قل هو الله احد، بسم الله الرحمن الرحيم قل له، بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. فجاب هيك العماس جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قال الله لي بلغ لك بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ما ضيع شيء من كلام الله، ذيك قل من الله، الله قالها فاقصد بالله كما قال الله. فهمتوني ولا لا؟ الله قال قل، فهو قصد يجيب لك الكلام ديال الله حتى قل يجيب، باش نعبس تبقى هكذا الامر له ولكل من ياتي بعده من امته. باقي قل لنا جميعا، خصنا حنا نقولوا كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام كيقول اعوذ برب الفلق، صحنا خصنا نقولوا باش فهمناها من نقول قل جات الليل وجات لنا كاملين وين ان تقوم الساعه. بس عرف هذا القران ما ضاع منه ولا حرف. هذه طيبه سيدي، بقانون عماش المستعاذ منه، المستعاذ به طبعا، المستعاذ الاستعاذه عرفناها، لا بخص نعرفه نعماش المستعاذ به، بمن نستعيذ؟ لا يستعاذ الا بالله، لا يستعاذ لا بجبريل ولا بميكائيل ولا باسرافيل ولا بالانبياء والمرسلين ولا بالأولياء والصالحين ولا بأي شيء في الكون من المخلوقات، لا استعاذة إلا بالله. وإحنا قلنا كاع علاش؟ وقل الله عز وجل كيقول في القرآن عماس قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكون من شر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. لأن الاستعاذة كما قلنا هي التجاء والتحصل والاعتصام ليدفع عنك كل شر، خلاف ألوذ كن أعوذ كن ألوذ. أعوذ من الشرور كتعتصم بالله باش يحفظك ويدفع عنك كل شر، وألوذ معنى كتلتجأ إلى الله باش يقضي لك كل الغرض. فرق بين أعوذ وألوذ، مفهوم هذا؟ إذن هذا الالتجاء إلى الله عز وجل ليدفع عنا الشرور، هل هناك أحد يستطيع أن يدفع شرا من الشرور أو يجلب لنا نفعا من ينتفع به؟ ما يستطيع أحد. إذا الالتجاء خاص بالله سبحانه وتعالى والاستعاذة خاصة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول في القرآن الكريم الله عز وجل عن الجن وليك يقول بالدال أعود بالله هذا أعود من العود، هذا يعود، أنا كنت هارب بعود أعود مشي أعود. قال لك زعما إذا قلنا بالدال إيش يكون؟ فهمتي؟ ولا بعض الناس يقول أعود بالله هذا أعود هذه المصيبة هذه. هنا على كل حال يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا، هذه الاستعاذة هي خاصة بالله سبحانه. ومن هنا قال العلماء إن كلام الله ليس بمخلوق. علاش جابوها؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن كلام الله قديم، فالله سبحانه وتعالى لا أول له، هو بذاته وصفاته وأفعاله منذ كان وهو متصف بالصفات الكاملة. ولذلك الحمد وهو الثناء الكامل بكل الصفات الجميلة خاصة بالله سبحانه وتعالى. إذن كلمات الله الشرعية والقدرية ليست مخلوقة. ولذلك السعادة بها صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا كل صفاته. لأن الكمال قبل المخلوقات كان كاملا وكان متصفا بالكمالات، لا كما يقول بعضهم أن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الصفات المخلوقات حتى خلق المخلوقات، حال اختار على نفسه الصفات علمهم إياه لكي يحمدوه ويثنوا عليه بها. نقول لا أبدا، بل الله كان متصف بالكمالات قبل خلق المخلوقات. ولذلك قال أعوذ بكلمات أعوذ برضاك من سخطك. رضاك لأن الرضا هذا صفة من صفات الله، لكنها صفة فعلية، والصفة الفعلية ذاتها حديث ونوعها قديم، فالله كان يرضى منذ كان وهو يرضى. أعوذ برضاك من سخطك، ومنذ كان وهو يسخط على الظالمين ويرضى على المؤمنين وهكذا. نعم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. إذا النور وجهي منذ كان وهو متصف بهذه الصفة. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر، هذه العزة وهذه القدرة منذ كان وهو متصف بها. إذا كل هذه الأمور قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى من كمالاته، والله لا يتصف بالنقص أبدا. طيب يا إخوان هذا فيما يتصف. ولهذا ورد في القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، الله شنع على هؤلاء المجرمين على هؤلاء المشركين الذين كانوا يتعوذون بغير الله، مع أن الاستعاذة خاصة بالله. أشكال المشركين، كان المشركون إذا كانوا مسافرين ونزلوا واديا من الأودية كانوا يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه. فكانوا إذا خافوا، سبحان الله، يخافوا من الأرواح الشريرة ولا شيء من هذا، كانوا يقولون سيد هذا الوادي، يعني الجنون اللي سكنين في هذه الجهة في هذه المنطقة احنا كنتعوذوا به وكنزوقوا فيه يحمونا وما يدفعوا عنا الشرور. فالله حكى هذا الشرك وهذا الكفر لكي نبتعد عنه نحن، لا نتعوذ بغير الله أبدا، لا نتعوذ بمخلوق، لا نتعوذ بسيد ولا بملك ولا بنبي ولا بأي شيء، لأن هذا هذه الاستعاذة هي دعاء، والدعاء خاص بالله سبحانه وتعالى، دعاء لدفع الضر وجلب النفع لا يكون إلا لله. فمن الذي ها يرزقكم إن أمسك رزقه بالله جوفي عزوز، أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك، أم من هذا الذي ينصركم من دون الله من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. نعم يعني يقول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع هذه الشرور ويجلب كل نفع يمكن أن ينتفع به الإنسان. فالجأ إلى الله وتحصن بالله واستعذ بالله وحده. إذا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الإنس لما كان، لأنه كان الشياطين والجنون كانوا يخافون من الإنسان، وإذا رأوا الإنسان يفرون، ولكن الإنسان هذا الضال هذا المشرك بالله لما بدأ يستغف ويتعوذ من الجن ازداد الجن رهقا وطغيانا وتكبرا وتسلطا على الإنسان. فها هو الإنسان الآن كثير ما نرى من يسرع بالجن يتسلط عليه الجن، وسبحان الله غالبا يتسلط الجن على الخارجين والمارقين عن دين الله وعن شريعة الله والمستهترين والمتبعين للشهوات والضلالات، غالبا يتسلط. أما الذي يتعوذ بالله، أما الذي يقرأ كتاب الله، أما الذي يدعو الأدعية يتحصن بها، فهذا لا يمسو. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا نعم الأدعية المساء وأدعية الصباح وأدعية الأحوال، الريح عند المطر عند الرعد عند كذا، يعني سبحان الله، لكي نتحصن بالله سبحانه وتعالى وتكون عندنا قوة وتكون عندنا يعني حصانة من أن يتسلط علينا الأذى والشياطين والأرواح الشريرة والعياذ بالله. فلذلك قال وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم، هذا الوعود على الإنس، فزادوهم أي الإنسان زاد الجن، فزادوهم رهقا أي تسلطا وطغيانا وتكبرا وعتوا. أو ذيك الواو عائد على الجن، المفسرون يقولوا هذا، فزادوهم أي الجن زاد الإنسان رهقا، نعم رهقا وخوفا وفزعا وهلعا، ازداد الذين يتسلطوا عليهم فازدادوا طغيانا وازدادوا كفرا وازدادوا التجاء لغير الله عز وجل، زادوا في الشرك كما كان، ومن تعلق بشيء وكل إليه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، غير تخاف بالجنون يسلط الله عليك، تخاف نعم بس من الأوهام يسلط الله عليه ذلك الأوهام، ولكن دلت جئت إلى الله وتحصنت بالله سبحانه وتعالى ربنا يحميك وربنا يدفع عنك كل شر. إذا نفهم من هنا على أن المستعاذ به من هو؟ الله سبحانه وتعالى. ما تقول لا سيدي فلان ولا سيدي علان ولا سيدي قلع ولو حتى واحد ما ينفعك، لو كان ينفع نفسه وهو قد كان يمرض ونعماس وكان يفقر وكان نعماس يحتاج لأمور كثيرة ومات، وسلط الله عليه المرض ومات، واللي ما يستطعش يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره؟ فهمنا هذا؟ إذا التجئ إلى الله وتوكل على الله واعتمد على الله وارغب إلى الله واستعذ بالله سبحانه وتعالى دون غيره وربنا يكفيك كذا. أليس الله بكاف عبده؟ غير تكون عبد ديالو يكفيك، تكون عبد الكامل له يكفيك الكفاء الكامل. وإذا نقص ينقص لك، إذا نقص من العبودية ينقص لك من الكفاية. الكل الكل والحصة للحصة. أليس الله بكاف عبده؟ أعطي العبودية لله كاملة يكفيك كل شيء، في أولادك في مالك في صحتك في دينك في إيمانك في كل شيء من حياتك حتى في وظيفتك، ويكفيك حتى في جلستك استماع العلم. ربنا يعطيك الوعي الكامل ويعطيك القلب الراضي، القلب المتلهف نحو الله، والقلب الذي يشرئب نحو الله، والقلب اللي كيبغي يعمر بحب الله ويعمر بالطاعة لإكفيك. كل حاجة اهتممت بها وتطلعت إليها يكفيك عبرها. طيب يا إخوان، بقي لنا هنا نعم ننتقلون عمس من الأصل الثالث. قلنا الأصل الأول شو هو؟ الاستعاذة. الأصل الثاني المستعاذ منه، الأصل الثاني المستعاذ به، الأصل الثاني المستعاذ منه. من نستعيذ؟ ما الذي يضرنا؟ قال لك الأمر مقسوم على قسمين، الضرر يمكن يأتينا من جهتين لا ثالث له، إما من جهة أنفسنا وإما من جهة غيرنا. وهذه الصورة تضمنت جمع ذلك كله في أمرين، فهموني مزيان. هذا المستعاذ منه يكمن في أمرين اثنين، الأمر الأول من أنفسنا والأمر الثاني من غيرنا. أرانا نتكلموا عن الأول، الشر الأول من أنفسنا نحن بعملنا بذنوبنا، هذا الشر يأتي مننا، هذا الشر اللي يصدر من هذه النفس الخبيثة يتسبب له في الخسارة الدنيوية والدينية، الدنيا والآخرة. شر العيد بالله حالي هذه المعاصي، هذه المعاصي سواء الضخمة منها أو المتوسطة أو الصغيرة، لأن الصغيرة إذا كثرت صارت كبيرة. هذه المعاصي قد تكسر لنا غضب الله في الدنيا، أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، هذا الحديث ولو فيه مقال ولكن معناه صحيح. والدليل على هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، هذا بتسق الله، اللي ما تسقش الله يرزقه يسلبه، حتى إذا عنده شيء حاجة يسلبه منه. فتسق الله يا أخي الكريم. هذه المعاصي قد تحرم من الزوجة الصالحة، يسلط الله عليك شي زوجة شريرة والعياذ بالله تصمم بابك وتحرم بسبب إيش؟ تمردك على الله. قد يرزقك ولد والعياذ بالله شرير خبيث، غسكرة والعربادة والحشيش والجونطات وسط الله والويلات، وربما الكفر والشرك والعياذ بالله. قد يحرمك من العلم النافع، معاصي. قد يسبب لك نعماس في الخسارة الأبدية، يسلب منك الإيمان. نعم، فليحذر، الله يقول فليحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيش؟ فتنة. أعظم فتنة سلب الإيمان. كتعرفوا المعاصي شنو كتعمل ولا كتعرف هذا الشر شنو ولا لا؟ هذا الشر كبير، ولكن إحنا ما إحنا معميين متشوهين. قد يسلط الله علينا القحط، كاين الناس في البادية ما عندهمش شربان اللي ما يشربوه والو، كاين اللي كيقطع 40 كيلو متر باش يجي شربان اللي ما يشرب، كاين الناس سلط الله عليهم الطوفان تسونامي شاكوش بسبب يد إذا كسبت يديكم. شو شوف المعاصي شنو كتعمل، الزلازل ترى من عمل، الرياح المدمرة الهوجاء قد يسود الله وجهك، قد يبغض عباد الله فيك، كل الناس يسخطونك، كل الناس يلعنونك، قد يسلط عليك الحيرة والقلق من داخلك، لا راحة، فلوس موجودين في دارك مع أهلك وذويك، لا راحة ولا اطمئنان. سببي هذا القلق من أين؟ والقلق هذا مرض، والعياذ بالله كان مستشفيات في أوروبا والله ما استطاعت علاجها ولا نصف 1%. قلق، شو السبب؟ معاصي، هذه في الدنيا، أما الآخرة خلاص، هناك ناس في جهنم والعياذ بالله. ثم نقول لكم شيء عام، الناس أهلكهم الله من عاد وثمود وقوم لوط والمتسفكة أهوى وإلى آخره من الأمم السابقة التي دمر الله وأبادها وأخزاها والعياذ بالله. بسبب إيش؟ معاصي. إذن جيد المسائل هذه الأولية، الأولية ذكرنا الأولية مستعاذ منه، يكمن في أمرين اثنين، الأول قلنا هو أن يصدر من نفسك أنت، ثاني حتى لا أطيل بكم، ثاني قد يأتي من غيرك. أول شر سنستعذ به، استعذ بالله منه، شكون هو؟ قلنا هو المعاصي، هذه النفس الأمارة، نستعذ بالله يحفظنا من هذا الشر، من هذا الشر ديال النفس ديال المعاصي، هذا أولا. ثاني قلنا الشر قد يزيك من غيره، وهذا الغير أما يكون مكلف أو غير مكلف، وهذا المكلف إما نظير لك أو ليس نظيرك. اللي هو نظيرك مكلف شكون هو؟ هو الإنس والجن. نظيرك هو الإنس، قد يسلط الله عليك إنسا والعياذ بالله، ينتقم منك، يضربك، يسجنك، يقتلك ويذبحك، ينهب مالك، يعني يؤذيك في أولادك، يؤذيك في عرضك، أنواع كثيرة كثيرة وكثيرة جدا. هذا مكلف وهو من جنسه، نظير لك، وقد يكون، وهذا من غيرك، وقد يكون ليس نظيرك وإنما هو من غيره، وهو الشيطان. والشيطان له بالمرصاد العام سبحانه اللي قلنا قبيلة، وإحنا مش نتكلموا عن الشيطان إن شاء الله. وإما غير مكلف وهو مثل السباع والهوام والحياس وذوي السموم والإذاء، أنواع الإذاء التي تنزل بالإنسان، أو الأمطار الطوفانية كما قلنا، أو فيضان البحر، أو إلى آخر من الأمور التي قد تصيب الإنسان. المهم أن هذه الشرور، هذا المستعاذ منه، جمعه الله سبحانه وتعالى هنا في كلمة اثنتين جمع. ثم هذه السورة الكريمة تضمنت الاستعاذة من 4 أمور. السورة الأولى قل أعوذ برب الفلق، المستعاذ به من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. 4 أمور وسنتكلم عليها إن شاء الله واحدة سوى الأخرى. قل أعوذ برب، إذا هذه هي الشرور الأربعة اللي تكلم الله عنها. بغينا نعرف الشر شنو الشر، لابد شنو الشر. الشر مجموع في أمرين اثنين أيضا، الأمر الأول هي الآلام، كل آلام شر، ألم الدنيا وألم الآخرة كله شر. الآلام شعاك تعقل. أو نوع ثاني، أسباب هذه الألم تيشر، سبب هذا الألم. الألم احنا قلنا مثل الذبح يذبحك يحرقك، إما في الدنيا أو الآخرة يقلع الناس، هذا ألم، أو ينهب مالك ألم، يؤذيك في أولادك ألم، هذا ألم. لكن هناك أسباب ألم أخرى قد تكون لذة ظاهرة ولكنها سبب في الألم. حال ايش؟ حال معاصي كما قلنا، الكفريات، الشركيات. تعالى وقيل الشيخ اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وقاكم الذي وعدته. الاخ الكريم يقول، عليكم السلام ورحمه الله، جاء سؤال هذا الان، يقول هل يجوز الانسان ان يتزوج بالجنيه اذا امكنه ذلك؟ خلاص هذا هذا خلاص صدمنا، هذا من الخلاوة هذول المتبرجين، مش يعمل جنية حتى إذا عمل شي حاجة مستتر مش بعد كذا، هو وهي هي مخفية وهو ماشي يعمل كذا، وربما عاوز تتغطى عليها الخفاء أو التخفى. وعلى كل حال هذا اللي كان يتزوج بالجنية، هذا اللي معركة دارت في الأزهار منذ 10 سنوات تقريبا أو أقل أو أكثر بكثير أو بقليل. يعني هل يجوز الزواج ولا يجوز؟ بل قديما الإمام مالك رحمه الله قال يجوز، يجوز الإنسان يتزوج بالجنية وينجب منه ويولد معها. والله عز وجل يقول، الله عز وجل يقول في القرآن لم يطمثهن على الحر العين، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، يعني لم يفسدهن قبلهم إنس ولا جن. هذه كلمة سلطان المؤمن الحر العين، ما تقدمش جامعها لا إنسي ولا جني، بقى بكر نعمس على ختم ربها كذا نعمس. فأخذوا من هذا على أن الإنسان يمكن أن يتزوج منه. وأنا واحد كان يقول لي نعمس، يقول كان عطي الدرس هنا في محمد الخامس، مش محمد الخامس، وعلى وقت قدير، وكان كيجي عندي يقول لي أنا مزوج بالجنية وعندي معها 6 دراري وعمري ما شفت معها الضوء الخير، دائما جهنم جعل جهنم في البيت. هذا يقول الله أعلم، هو يقول لي. المهم الإمام مالك رحمه الله قال يجوز الإنسان يتزوج بالجنية ويجوز يجامع مع الجنية ويجمع مع الجنية، ولكن يقول إذا جاءت امرأة وقالت أنا مزوج بالجني، أنا حملت من جني، قال ما تقولش فيها، لازم يقيموا عليها الحد. إذا كانت العماس نعماس، إذا كانت ما يمشي مزوجة، لأن الحد مش كيتقد إما باعتراف الزاني بأنه زانية أو بالشهود رأوا كالمروة في المكحولة أو بالحمل. يجي واحد المرأة ما تزوجت وتظهر بالحمل، هذه يقيم عليها الحد. نعم إذا قالت أنا مزوجة بالجني نتيقوها لا والو، قال نقيم عليها الحد. علاش نفسحنا هذا الباب؟ كل واحدة قد تعمل عملها وتقول أنا عندي زوج جني ما تجوه مشي تزوج. هذه مصيبة. رحم الله الإمام مالك ورضي عنه وأرضاه، سد هذا الباب. فعلى كل حال يقول وهل يجوز تكوين علاقات صداقة مع الجنية بصفة عامة؟ ايوا سيدي، هاني عندك وليدي إذا جا شي عفريت استبر راسك وليدي، اش غتقولوا له؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش يقول هذا الأخ الكريم؟ عاود هنا هذا السؤال جاني الآن أيضا، يقول نعماس أسألك صح الله بركاته، يقول ما المراد بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون؟ وأي طهارة هذه؟ هذه لا يمسه إلا المطهرون في كتاب المكنون، الله عز وجل يقول له قرآن عظيم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه لا يمسه، هذا الضمير على ماذا يعود؟ واش على القرآن ولا الكتاب المكنون؟ كلاهما تقدم انه لقرآن كريم. كريم في كتاب مكنون لا يمسه. وش الكتاب المكنون؟ كثير من العلماء قالوا هذا الكتاب المكنون الوصول لا يمسه الشياطين أبدا، ما كيسلعبش ليه الشياطين كيف يدعي المشركون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن اللي ينزل عليه ديال الشياطين. قال لا، جاء من اللوح المحفوظ اللي ما عنده مسلسة الشياطين، ما يقوموا شيطان أبدا، مطهر. لا يمسه أي الكتاب المكنون إلا مطهر. أو القرآن لا يمسه أي القرآن إلا المطهر، لكن مطهر شنو؟ كاين اللي قال مطهر المؤمنون، هذا القرآن ما سعطوش نعماس، ما تهاجروش به، ما تسافروش به لبلاد الكفار. علاش؟ ما تعبوش غوانتانامو، ما تعبوش نعماس ليش بكرة اللي في في في في في في في لا في أفغانستان جسر المصحف تما، هذه واحد العام ولا عامين ها؟ بقرم اي نعم تما نجسوا. فأوروبا نعماس هكذا وأمريكا ينجسون المصاحف. فالله فالله عز وجل ينهى، فالرسول عز وجل ينهانا أن نسافر بالقرآن إلى أرض الشرك وأرض الكفر. علاش؟ لأنهم كيهنوا القرآن وينجسوه. فلا يمسوه إلا المطهرون أي إلا المؤمنون الصالحون، ما تعطوش الكفار. نعم مترجم رجاء إيمانهم ممكن، مترجم غير مشي هو يعني معناه مشي هو. فالمترجم يمكن نترجمه بالفرنسية، نترجمه بالإسبانية، نترجمه بالإنجليزية، وكذا ونعطوهم الترجمة ندعوهم فيها الإسلام، هذا جائز. لا يمسه إلا المطهرون. وكي قال لا يمسه إلا المطهرون أي إلا القلوب الطاهرة. شكون اللي يؤمن بهذا القرآن؟ وشكون يتشبع به؟ وشكون يعمل به؟ وشكون عمس يفرح به؟ من؟ القلوب الطاهرة، القلوب النظيفة، القلوب الإيمانية هي اللي تمس القرآن وتتشبع بالقرآن. وكان اللي قال لهم سوء المطهرون أي الذين هم على طهارة. ولكن هل الطهارة صغرى أم الطهارة الكبرى؟ وحتى هذا المعنى وارد، كان في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل، ما في شيء. نحن نحترم القرآن ونقدر القرآن ونعظم القرآن، وخصوصا الجنوب مخصوص يمس المصحف لا، حتى بعض العلماء أجازوا قراءة القرآن. نعم القراءة أجازوا، لكن مس المصحف منعوا بهذا الحديث. وكيف رواية لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، لأنه بعض المفسرين للحديث قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن، بحال ديك المعنى ديال الآية اللي كنا قبيلة، لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، إذا صحت هذه الرواية بعضهم يتقول فيها، إذا صحت هذه الرواية تكون حجة في الموضوع. ما تقربش القرآن، ما تمسش القرآن إلا وأنت طاهر. باقي الأجزاء مثل واحد يجوز حزبين تمسها، نعم لا حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل، ها إلى هرقل، وفيها بعض الآيات القرآن، بعض آيات القرآن. أكثر وأكثر هذه مصيبة، أكثر وأكثر. إذن هذا هو معنى هذه الآية الكريمة. عندنا سؤال هنا يقول حبك الله حبك، يقول صيام التطوع، أنا صائم يوم الاثنين وأفطرت عمدا، ما حكم ذلك؟ إذا كان شي جلدة صحيحة أقول لا بأس، ولكن إذا كانت غير شي هروطة والسلام كيقولوا بعض الناس، يقول لك إذا دخلت جهنم دخلها بالصريمة الذهب وشي بالصريمة الحمار. إذا عملت شي مصيبة خاصها تكون صحيحة بعد، أما شي غير شي تربيق أفطرت على والو. ولكن هذا الفطر في الحقيقة أنا مثل المسلم وسلم، وإلا وفاء جائز. كان الصحابة رضوان الله عليهم عند واحد عنده حفلة، وثم وقال اقتربوا نعمتي، وكرموا الصحابة، واحد قال أنا صائم، هو مأمور بأن يدعو ليستجب لي، إذا صائم يدعو لصاحبي لصاحب البيت، واللي مفطر يفطر. ولكن واحد مرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحد، قال له أخوكم يتكلف لكم ثم يقول أحدكم أني صائم، أخوكم يتكلف نعمتي، أسبوع هو كيجمع وكيعد لكم من عمس دي وكيشوي ويعدل ويسقى من عمس سلفهم يقول أحدكم من الصحيح قال له أفطر وصوم يوم مكانا لأن النافلة مش رمضان أو قضاء رمضان لا قضاء رمضان سيكمل ورمضان تماما لكن عمس بالنسبة إلى الحفلة عمس وانت صائم النافلة فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى البيت لنافلة كان يأتي إلى البيت يقول هل فيه من طعام يسألوا الإنسان سديروا عليه الصلاة والسلام في طعام إذا قالوا لا قال إذا أنا صائم أحسن نية كان يعملها من ثم يقول لا يجددها من الصباح باقي مفطر يجدد النية إذا أنا صائم ولكن باقي مفطر أما مفطر عاد يقول أنا صائم لا لا لا لا لا الله الله يرضى عليك لا هذا ما تكون شيء لا فوق يكون باقي نعم سين باقي لا وسأل عن طعام يجدد النية ولكن الفرد لا بد لهم بيث بيتوس النية لا بد أن بيث لا صيام لمن يبيت صيام من الليل لكن هذا النافلة جائز أن يعقدها من نهار عند بعض العلماء أما الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه فيقول لا بد حتى النافلة خصك العمسي دي جد للنية وعلى كل حال ثم يقول الأخ الكريم قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يقول أقر الآية أقر الزواج بمثنى وثلاث ورباع ثم صرف هذا الفرض عند حالة الخوف لا تعديله فواحدة يقول طلب الذي ينكر بالواحدة الاكتفاء بالواحدة بمعنى أن الأصل هو التعدد بالإجماع أيوة يقول الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ودبش باثنين مثنى وثلاث وأربع ما بدأش بواحد قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إذا الواحدة لمن وش الخائفين ولا لا لا لا لا لمن هي الخائفين كنا نقول واحد نحن يا شيخ واحد الشيخ كنا يقول نحن موحدون يقول أنتم خائفون نحن من الموحدين كنتم من الخائفين هنا شكون الخائف فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولذلك بعض النساء كثير من النساء كيبغيو يتزوجوا بالمغربية بالمغربي علاش المغربي لا يعدد كيزوج وحده صافي مثلا احنا الشرق الشرق الشرق قال لك يبغيو يتزوجوا بالمغاربه علاش لان المغربي ما كيعددش كيسافي بواحده ولكن اهل الشرق يعددوا وبالخصوص اذا كان موظف وعنده نصيب كيعدد حتى ما تجد عنده وحده فعنده اثنتين اللي عنده والو عنده اثنتين اذا اصبحت الواحده لمن واش للموحدين ولا للخائفين؟ للخائفين طيب ما يسمعوش النساء عاد كل يسمعوا اذا كنا في شي سر دو ونتكلموا على التعدد حتى نتغداو عاد نتكلموا على التعدد قلت لك تبقى مبطح حتى نعم فالاخ الكريم يقول هنا يقول نعم اذا الاصل هو التعدد كيف هؤلاء الذين ينكرون التعدد؟ أقول لا يوجد مسلم يمكن التعدد أنا هذا نظري لا يوجد مسلم في الأرض يؤمن بالله واليوم الآخر يمكن التعدد أبدا حتى القوانين الوضعية لا يمكن التعدد وإنما المشكلة فين قاس لا لا لا المشكلة بقاس يا أخي نعم في سميتو في يعني في العدل واش اللي يعدل اعدل واش قبل واجب واش النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له امرأتان فمال الى احداهما بعث يوم القيامه وشقه مائل يضرب الله بالفالج يقوم بالقبار وهو مضروب بالفالج واش هذا العدل قمنا به هذا اللي عدلوا واش قاموا بالواجب ما شفتي انا صدقوني الا من رحم الله ما نقدروش نقلقوا رحمه الله النبي يعني 1% ولا 1000 اللي قام بالواجب ديال التعدد وجعل الصغرى كالكبرى والكبرى كالصغرى واولاد هذه كاولاد هذه لا نجد ولا ستجدوا الا نادرا اذا هذه مصيبتنا شكون اللي قضى على التعدد وذبحه نحن ولذلك المرأة اليوم غير تخط الله عندها الخبر بالتعدد والله لا زوجت به خدم خدم قاعدك عندك زوج علاش كتشوف ما تبقى سمع واحد جان عندي عنده ثلاثة النساء كان في واحد وبيت واحد واحدة كتنعس ربي واحدة كتنعس ربي واحدة كتنعس ربي كان في واحد وباش غير فتحة الأولية اللي عنده بالصغار كلها غير فتحة قلت له بس خاطر شو هذا واش ديت لنا هذا الملعوق هذا السقط هذا جابكم من عنده هذا المصيبة إذا مصيبتنا فين هي لا شك أن الغرب يحارب التعدد هذا لا كلام فيه جل ولكن مشكلتنا نحن واش اللي عدد قم بالواجب اللهم لا يوم نقوم بالواجب شوف نعم بعض سبحان الله في الشرق بعض الجهات في الشرق نعم عندهم تعدد عادي ولكن كثير من الناس اللي كيكونوا تبارك الله علماء افاضل شرفاء ناس طيبين يقومون بالواجب كل واحد يعطيها حقه الكامل حقه في الملبس حقه في الانفاق في الكسوه في السكن في كل شيء اذا عملت هذا نعم سيدي كل امراه جاوزت 25 26 30 لو تبي تزوج ولو تعدد وترضى بالتعدد هذيك اللي عندك فرضة لأنها مؤمنة بالله وهذه فرضة بالتعدد لك تشوف نعمة سيد العدل والأمور قيمة ويصبح نعمة سيد كلنا عندنا جوج ثلاثة وربما أربعة وتخرج دائما من الشط وكل يتنافسنا نعمة في تحبيبك لكل منهن اللي تجي عندها تمشط لك وتعدل لك نعمة سيد وتسخط لك وتنسب لك الصباط وحبيبي ولا تعطلت عليا وما تعرفش شنو وكذا وانت قلت حاسك خليك عندك انا معمول شي بوصي بعدين نسيت شي بوصي عندك تمشي للدار وتحكي لها تقول له الجردي قال قالوا قلنا العلم كيقول الجردي ما كيقول اللهم وفقنا جميعا لما اللهم وفقنا اشهد ان لا اله الا انت تصبرك وتصبر سبحان ربي العظيم عما يصفون وسلام على المرسلين